نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Oh. وأوحينا وقالت لأمي في قرى حرمنا عليه المراضع من قبل كي تفر عينها ولا وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه قال من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ظلمت نفسي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه يترفض فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين Thank you. بك ليقتلوك فاخرج فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إلي